السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة الحديث النبوي الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، حوى 65 بعد 300 من الآيات والأحاديث. أهل البيت المسلم الذي فيه رجل مسلم وامرأة وبنون وبنات، أهل البيت يجلسون بعد صلاة العشاء في بيتهم، ويتناول أحدهم هذا الكتاب فيقرأ الآية ويقرؤونها، يرددونها، يتلذذون بكلماتها النورانية الطاهرة الطيبة حتى يحفظوها، ثم يقرأ عليهم شرحها فيبين لهم معناها ومراد الله تعالى منها، ثم يقول لهم إن الآية تطلب منكم كذا، تدعوكم إلى كذا، والليلة التي بعدها حديث نبوي صحيح. أهل البيت يجتمعون عليه، يقرؤونه، يحفظونه، ثم يفهمون معناه ويطبقون ما فيه من هداه، لا تدور سنتهم عليهم بإذن الله إلا وهم أولياء الله، علماء، أتقياء، أصفياء. طهر البيت، رحلت منه الشياطين، حلته الملائكة، فلا تسمع كلمة سوء ولا منظر سوء ولا حدث سوء، كأنهم يعيشون مع الله حبا في الله ورغبة فيما عنده، خوفا من الله ورهبة منه، وهم علماء. يتم هذا بهذه السهولة، فقط يكون بينهم من يحسن القراءة والفهم، ويلتزمون بوصفهم مؤمنين مسلمين يريدون مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ساعة ونصف في بيتهم، فإذا فرغوا وامتلأت قلوبهم أنوارا وناموا لله حتى يقوموا لعبادته في آخر ليله، هؤلاء يتحقق لهم من الكمال. لو أرادوا شراءه بملء الأرض ذهبا، والله ما حصلوا عليه ولا فازوا به، وسواء كانوا يعيشون في الحرم أو خارج الحرم، يعيشون مع العجم أو مع العرب، ما حكومة كافرة أو مؤمنة. عرفتم الآن كتاب المسجد وبيتي المسلم. أما أهل القرى والأرياف والمداشر والجبال والقرية عادة تتكون من 1000 نسمة، من 2000، من 3، أهل القرية الذين قضوا يومهم في العمل، الفلاح يفلح والتاجر يتجر والصانع يصنع، جاء وقت الراحة، آذنت الشمس بالغروب، دخلت الساعة 6 يتركون العمل ويتطهرون ويحملون أطفالهم ونساءهم على مراكبهم على أرجلهم وينسابون كنهر الخير إلى أين؟ إلى بيت ربهم. ألهم رب؟ إي والله له بيت، إي نعم، دعاهم إليه نعم، أذن لهم فيه نعم، يلقاهم هناك إي والله. الله أكبر، الله أكبر. فيدخلون المسجد، يؤذن لصلاة المغرب، فيصطفون ويصلون كأنهم في السماء، يصفون كما تصف الملائكة، ويجلسون جلوسنا هذا للمربي الذي يجلس لهم على منصة أو كرسي، ويقرؤون الآية كما نقرأها وقرأناها أمس، ويرددونها ويتغنون بها ويتلذذون بألفاظها وأنوارها، ثم تشرح لهم فيفهمون معانيها، ثم توضع أيديهم على المطلوب منهم، إن كان عقيدة عقدوها لن تنحل إلى الموت، وإن كان خلقا تلبسوا به وتحلوا، وإن كان أدبا سموا به وارتفعوا، وإن كان واجبا نهضوا، وإن كان مكروها عرفوا وابتعدوا. ليلة بعد ليلة، ليلة بعد ليلة، عاما كاملا، انتهى هذا الكتاب، أصبحوا علماء ربانيين عارفين، أصفياء أطهار، يتأهلون للسماء والعروج إلى الملكوت الأعلى، ساعة أن تفارق الحياة هذه الروح. واسأل عن القرية حينئذ وزورها، وادخل تلك القرية وتجول في مبانيها، في سوقها، فيما هي فيه، إن سمعت كلمة سوء تعال اضربني على وجهي، إن شاهدت منظر قبح تعال سبني واشتمني، لن ترى إلا الطهر والصفاء والمودة والإخاء والتعاون والموالاة، أصبحوا أسرة واحدة. هل يتحقق هذا بغير هذا الكتاب والسنة؟ ممكن. تحقق بالطرق والخرافات، تحقق بالمذهبية والتحزبات والتعصبات، تحقق بالاشتراكية والشيوعية، هذا ما تحقق قط إلا على الكتاب والحكمة، إذ تحقق على عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته ووفاة أصحابه 300 سنة، لم تكتحي العين الوجود بأمة أطهر ولا أصفى ولا أعدل ولا أرحم من أمة محمد أيام كانت تعيش على الكتاب والسنة، لا مذهبية ولا قبلية ولا تعصب، قال الله قال رسوله. وكاد لها العدو فمذهبها ومزقها وفرقها وشتتها وذبحها، يوم ما جعل القرآن يقرأ على الموتى من ذلك اليوم وهي هابطة حتى كادت تموت، فساسها الغرب والشرق، حكموها واستعمروها وأذلوها، ثم أفرغوا فيها سمومهم فقلبوا القلوب وغيروا الطباع، وتحول العالم الإسلامي إلى عالم مذبذب لا يدري أين يتجه، أمسلم هو أو كافر. لا إله إلا الله، أحق هذا أم باطل؟ والله لهو الحق. كيف النجاة؟ العودة كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يفعل ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كلمة يزكيهم لا بد من المربي الذي يزكي، لو يقرأ هذا الكتاب إنسان وحده ما ينتفع كما ينتفع من يجلس بين يدي المربي، لأن الله قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ذي دعوة إبراهيم إذ قال وهو يبني البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية، التصفية، التطهير، تهذيب الأرواح والأخلاق. فلهذا أهل القرية إذا ينقسمون ويختلفون لن تطهر لهم أرواح ولن تزكو لهم نفوس، لا بد وأن يذعنوا للمربي ويمد أعناقهم لتلقي الكتاب والحكمة والامتثال والعمل. أما النعرات والنزعات والنقد والطعن كما هو الواقع، هذا هبوط إلى الهاوية. عساي أن أكون قد بلغت اللهم اشهد بلغوا أنتم. والآن مع السنة، ما هي الآية التي درسناها البارحة؟ هي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. بماذا خرجنا البارحة؟ أولا عرفنا أن المشركين قالوا للمؤمنين في مكة: كيف تأكلون ما تذبحون وأنتم بأيديكم؟ والذي يذبحه الله بسكين من ذهب يعنون الميتة لا تأكلونها. قالوا: أنتم عجب في أمركم، انتبهتم؟ وشنعوا وصاحوا للإعلام عندهم كما هو موجود في كل مكان: اسمعوا ما يقولون، الذي يقتله الله بيذبحه ما يقول حرام جيف ميتة، والذي يذبحونهم ويعذبونه ويأكلونه، من أمل هذه؟ والله لا الشيطان، ما كانوا يعرفون هذا. من أمنى عليه ماذا؟ إبليس، الشياطين. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتهم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ما الذي حرم علينا؟ الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب، عشرة معروفة لدى المؤمنين المؤمنات. وقولوا إلا ما اضطررتم، ما معنى هذا الاستثناء؟ إذا اضطررتم وخفتم الموت على أنفسكم كلوا الميتة، كلوا لحم الخنزير. لما؟ للإبقاء على الحياة إذ صاحبها يذكر الله ويشكره. فلا يموت من أجل الجوع، إذ سر الحياة وعلة الوجود أن يذكر الله ويشكر. فإذا العبد ما أكل وخاف يموت وما وجد طعام إلا لحم خنزير يأكل، من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكر الله ويشكره. إلا ما اطغيتم. وعرفتم أن كثيرين يفتون بدون علم للإضلال، تباتم احذرهم. وأما عصى الرحمن فقد لوح بها، إن ربك أعلم بالمعتدين. أي اعتداء أكثر ممن يشرع ويقنن ويحلل ويحرم ويتدخل فيما ليس له شأن فيه؟ الله خالقنا هو الذي يحللنا ويحرم، هو الذي يربينا. أما أنت يا صعلوك ما خلقت ولا رزقت ولا أدرت الكون، وتنزل على عرشك وتقول هذا حلال هذا حرام افعلوا هذا، ظلم هذا. هذا المعنى رددناه بحمد الله عشرات السنين، ونعني به الحكام المسلمين، حتى نقول يا سيد يا سيد يا مسيو يا حاكم، إذا أردت أن تشرع وتقنن أخلق خلقا شعبا جديدا بالبلاستيك وانفخ فيه الروح واجلس على الكرسي، قل كلوا اشربوا اذهبوا ناموا هذا ممنوع، إلا ما كن مخلوق اذبحوا حقكم، خلقكم مسؤولون عن تربيته والبقاء على حياته، من يلومكم؟ أما أن يخلق الله ويرزق الله ويدبر الله وتقول ابعد أنت ما تعرف، وتعطل شرع الله وتقيم شرعك أنت، هذا عيب كبير. هذا ما أدركتم هذا المعنى؟ هذا عيب عظيم، هذا صاحب يغمى عليه إذا ذكر هذا. الله هو الذي خلق البشر وإلا لا؟ هو الذي رزقها بما شاء وإلا لا؟ هو الذي حافظ حياته وإلا لا؟ هو الذي هو المسؤول عن تغذيتها وتصفيتها وتطهيرها، هو مولاها. فيجيء أحمق مثل يقول أبعد يا ربي، نحن أبناء الشعب نتولى إدارته، ويعطل شرع الله ويشرع هو، يحلل يحرم يقنن يفعل. لا إله إلا الله. لو يفهم هذه مؤمن من الحكام لأغمي عليه ولهرب، يستغفر الله ويتوب عليه. لكن من بلغهم أكثرهم والله ما سمع هذا الكلام ولا عرفه. إذن هل عرفتم من الذي يحلل ويحرم؟ والذين يعتدون على منصب الله فيشرعون لعباده ويحللون ويحرمون، فاعلم أن الله لهم بالمرصاد. صح هذا ولا لا؟ أما قال وإن ربك هو أعلم بمن؟ بالمعتدين، أي الظالمين. من هو الظالم؟ الذي يضع الشيء في غير موضعه، الذي يضع الشيء في غير موضعه، والظلم. الآن لو يقوم أحدكم ويبول قائم بينكم، ظالم ولا لا؟ وضع البول في مكانه؟ لا بل. ظالم. لو دخل المرحاض وبال في من يقول ظلم؟ لا أبدا. إذن آية أمس عرفنا أنه لا بد من ذكر اسم الله عند الأكل عند الذبح عند اللباس عند الركوب. لما؟ لأن كل شيء لله، فلا نتعاطاه ولا نعمله إلا بعد إذنه. فتقول بسم الله آكل، بسم الله أركب، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أنزل. إذ لو لم يأذن ما فعلت؟ أنا عبده. وعرفتم كيف الشياطين تلعب بالبشر وإلا لا؟ من اخترع هذه الكذبة؟ لأبي جهل والمشركين، وقالوا انظروا انظروا محمد وأصحابه كيف يجهلون، الذي يقتله الله يقول حرام، والذي يقتلونه ويقولون حلال، والناس يضحكون. من أمل هذا؟ الشيطان. والآن مع السنة النبوية، من روى لنا الليلة هذا الحديث النبوي الصحيح؟ رواه لنا ابن ماجه رحمه الله ورضي عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه. يخبرنا بهذا الخبر الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، أي رجال. فجاء أعرابي من سكان البادية فأكله بلقمتين، جمعها. الرسول كان يأكل وأصحابه يأكلون، فتدخل هذا المدفوع والشيطان في يده، جمعها هكذا كلها في مرتين. فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما، انتبهوا، أما إنه لو كان قال بسم الله لكفاكم. لو قال الأعرابي بسم الله لطرد الشيطان من يده، لأن الشيطان والله له الذي دفع به. الشياطين تأكل وتشرب على حسابكم، ثبتم. فمن طردهم عند دخول المنزل باتوا في العراء، فمن طردهم عند تناول الماء ماتوا بالعطش، من طردهم عند الطعام باتوا جياعا، ومن نسي اسم الله عبثوا به وأكلوا طعامه وشربه وباتوا في فراشه. قال: أما إنه لو كان قد قال بسم الله لكفاكم، أي الطعام، فإن أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، يعلمنا. فإن أكل أحدكم طعاما، أي أراد أن يأكل، فليبدأ فليقول بسم الله. فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله وتذكر في آخره، فليقول بسم الله في أوله وآخره، إذ من الجائز أن ينسى الإنسان. فإذا تذكر أثناء الطعام قبل أن ينهي الطعام يقول بسم الله في أوله وآخره. عرفتم كيف يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف ناكل؟ أولا كان يأكل في جماعة وإلا وحده؟ من السنة أن يأكل الجماعة مع بعضهم بعض. الآن عندنا أكلة أوروبية توضع الأطعمة ويقفزون، انقر من هنا وهنا والسجارة في يده واسم الله لا وجود له، أكل ترقى الشعب. فهمتم هذه اللغة وإلا؟ أفصحوا، توضع الطاولة وكل واحد يأخذ في صحن ثبات، ويأكلون وهم يدورون من قيام، والسجارة وممكن حتى والتصفير. هذه الطبقة الراقية في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، هؤلاء تلامذة الغرب. كيف ناكل نحن على الأرض جماعة؟ اجتمعوا على طعامكم يبارك الله لكم فيه. كم واحد كان الرسول يأكل معهم هنا؟ ستة. إذ قال الصاحب الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. الرسول بدأ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، ففاجأهم هذا المدفوع بأبي مرة، فقال بيدي هكذا، فلوثها وأكلا في لقمتين. فماذا قال المرشد الحكيم؟ قال: أما، بمعنى انتبهوا اسمعوا، إنه لو كان قال بسم الله لكفاكم. الذي أكل في لقمتين كان يتمم شبعكم في غداء وعشاء، لكن حرمكم منه لأنه ما قال بسم الله. ثم قال: فإن أكل أحدكم طعاما، تمر وإلا خبز، طعام ما يطعم، فليقل ماذا؟ بسم الله. فإن نسي، والماء ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، نسي والقلم مرفوع عن الناس لا يواخذ. إذن ثم ذكر أثناء الطعام ماذا يصنع؟ فليقول بسم الله في أوله وآخره، تبرأ ذمته وتحصل بركة الطعام له. إذن الآية والحديث متفقان، تعليم لنا كيف نطعم ونشرب لنبقي على حياتنا من أجل أن نذكر الله ونشكره، إذ ذي علة الحياة وسر الوجود. ما ناكل لأجل الأكل ولا نشرب لأجل الشرب، ناكل لأجل الله ونشرب لأجل الله. الآن عرفتم ما قال الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: فإن أكلتم فكلوا، فليقل أحدكم بسم الله. إذن نعيد الحديث، نحفظ منه ماذا؟ الحكاية أو القصة نعبر عنها بلغتنا. كان يوما النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع رجال ستة أنفار، وإلى لا، وإذا بأعرابي بدوي يدخل ولا يقول بسم الله، ويرمي بيده في القصعة فأخذ الطعام في لقمتين. فماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إنه لو قال بسم الله لكفاكم، أي ذلك الطعام يتمم شبعكم لو قال. لما ما قال بسم الله، الشيطان هو الذي ابتلع ذاك الطعام. ثم بعد هذا أرشد أمته فماذا قال؟ قال: فإن أكل أحدكم طعاما، يعني أراد أن يأكل أو أن يشرب، فليقول بسم الله. لماذا؟ فإن اسم الله، فإن نسي أن يسمي الله في أوله فليقول بسم الله في أوله وآخره. والآن أهل البيت إذا درسوا هذا الحديث يبقى فيهم من يأكل بدون بسم الله؟ والله ما يبقى، انتهى. والأكل كالشرب كاللباس كالقيام دائما اسم الله، إننا الذاكرون. الشرح، قال المؤلف غفر الله له ورحمه وإياكم، ماذا قال؟ قوله: فأكله بلقمتين، أي في لقمتين. وقوله: أما إنه لو كان قال بسم الله، أي عند بدء أكله لكفاكم، أي لأكلتم أنتم أيها الستة نفر، وهو وسد، وهو وسد حاجتكم، لأكلتم أنتم أيها الستة، وهو أيضا أي العرابي، وسد حاجتكم، ما بقي جوعان منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أكل أحدكم طعاما، يعني إذا أراد أن يأكل، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نتوضأ لما نقوم للصلاة؟ نتوضأ أولا، لكن هذا الأسلوب عربي واضح، إذا قمت للصلاة أردت أن تصلي إذن فتوضأ وصلي، إذا أردت أن تأكل تبات قل بسم الله. فقال فإذا أكل أحدكم طعاما، يعني إذا أراد أن يأكل فليقول بسم الله ثم يشرع في الأكل، إذ هي السنة في الأكل والشرب بسم الله. لو قال أحدنا بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس، لكن لا تقول زيد بسم الرحمن الرحيم، لا حق لك، السنة بسم الله. لو أن مؤمنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ما تغضب أبدا، أليس الله بالرحمن الرحيم؟ ما الذي حصل؟ الصغار المعرفة يحدثون ارتباكا بدعة، كيف تقول؟ لأنهم فارغين فراغ كامل، ما هناك حاجة إلى هذا. فقط لا تعلم الناس، تقول لهم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم أفضل. الرسول ما علم هذا، أنت أعلم؟ ما تخاف؟ قل ما قال الرسول. أما إذا مؤمن قال بسم الله الرحمن الرحيم له ذلك، أليس الله بالرحمن الرحيم؟ بلى. لكن إذا وجدنا من يقول الناس قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، نقول يا سيد أو يا عم لا، السنة هي بسم الله فقط، ولا خلاف ولا فرقة أبدا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فإن نسي أن يقول بسم الله في أول الأكل فليقول بسم الله في أوله وآخره، أي فإنه يجزئه ذلك ولا يحرم البركة ولا يلام على ذلك، لأن الرسول قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومر وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. قال فإنه يجزئه ذلك ولا يحرم البركة ولا يلام على ذلك، لأن الطعام لله، فلا ينبغي للعبد أن يأكل طعاما إلا بإذن صاحبه. لو تجد طعاما موجودا على طاولة تأكل بدون إذن؟ ما يجوز، لا بد من إذن. وصاحب الطعام الحق من هو؟ الله. إذن لا بد من قولك بسم الله أكل، بسم الله أشرب. ما تذكر كلمة أكل ولا أشرب، لكن مفهومة من واقع كلامك. قال لو أراد العبد أن يأكل محرما أو يشرب محرما لا يجوز له أن يقول بسم الله. والبارح قلنا إذا أشعل السجارة وقال بسم الله يجوز؟ ها؟ فكيف الذي يتناول كاس البيرة أو الويسكو يقول بسم الله؟ أعوذ بالله، يكذب على الله. الله أذن له. إذن أراد أن يجعل خاتم ذهب في يده يقول بسم الله ويتختم، يجوز؟ حرام، ما أذن لك. تبهتم؟ سرق نعلا وأدخل رجله بسم الله، تكذب بسم الله؟ الله أذن لك أن تلبس هذا النعل وأنت سرقته. قال لا يجوز له أن يقول بسم الله لأن الله تعالى ما أذن له فيه بل حرمه عليه، كما أن ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب تحصل به بركة لم تكن لتحصل لولا ذكر اسم الله تعالى عليه. أتدون ما البركة؟ الخير، ينتفع بذلك الأكل، يوفر دمه ويشد يشد من عظمه. والآن إرشادات للمربي. المربي عرفتموه، الذي يجلس في مسجد القرية أو مسجد الحي للجماعة مثلنا، أو يجلس في البيت لأهله، هذا المربي. إذن اقرأ يا أيها المربي الحديث قراءة جيدة، والمستمعون يقرؤون معك حتى يحفظوه. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة، وبين ما يخفى من المعاني حتى يفهمه المستمعون. ثالثا علمهم بماذا؟ بجواز الاجتماع على الطعام، وهو أبرك وأكثر بركة. ما هو واجب حرام أن يأكل المرء وحده؟ لا، لكن أفضل أكمل أن تكون في جماعة. وفي الحديث الصحيح اجتمعوا على طعامكم يبارك الله لكم فيه. وهذا الرسول شاهدناه الآن مع ستة، أليس كذلك؟ وفي القرآن الكريم من سورة النور: فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، متفرقين أو مجتمعين، إلا أن التجمع الاجتماع وخاصة ساعة الحاجة وقلة الطعام الاجتماع أفضل، فيه بركة. رابعا علمهم بوجوب التسمية، وأنها بركة يحرمها من لم يسم الله. التسمية واجبة وهي بسم الله. يمكن لأحدنا الآن يأكل بدون بسم الله؟ ممكن؟ لا يمكن أبدا، إلا أن ينسى، فإن نسي وتذكر يقول بسم الله في أول وآخر. أما أن يتعمد أن لا يقول بسم الله، فالناطق على لسان الشيطان والدافع له إلى الأكل الشيطان، ووالله لا أكل الطعام الشيطان أو شرب الماء. أما قال تعالى: وشاركم في الأموال وأولاده، كيف يشارك؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم يقل بسم الله عند دخوله بيته يدخل الشيطان معه، ما هو شيطان واحد، آلاف. تبهتم؟ وإذا دخل البيت ووضع الطعام إن لم يقل بسم الله والله لأكلوا معه، وإن أتى الفراش وما قال بسم الله والله لناموا معه، وإن أراد أن يجامع وهو معه ما قال بسم الله لجامع معه زوجته. ما الذي أبعدنا عن رسول الله حتى نعيش هذا الجهل؟ قالوا: لا، السنة فيها الناسخ والمنسوخ والضعيف والصحيح، خذوا كلام المصنفين في هذه المصنفات يكفي، والقرآن تفسيره صواب وخطأ وخطأ وكفر، وحرمون من النور والحياة فهلكنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. خامسا ذكرهم بأن من نسي أن يسمي الله في أول الأكل أو الشرب ثم تذكر فإنه يقول بسم الله في أوله وآخره كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي أسئلة المستمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السائل يقول: يا شيخ، ما حكم من لم يحرم بالعمرة إلا عند دخول مكة وقد تجاوز الميقات؟ ما حكم المؤمن يدخل مكة بدون إحرام وهو يريد العمرة ثم يحرم؟ ما الحكم؟ هذا جاهل ما علم، فدخل مكة بنية أنه يحرم من مكة، هذا عليه أن يخرج إلى التنعيم إلى الميقات، المهم يخرج من الحرم إلى الحل حتى يعود إلى جد شأنه، تبهتم، ويحرم ويعتمر، وعليه ذبح شاء يذبحها للفقراء في مكة لأنه تجاوز الميقات وما أحرم. وهناك فتية يا إذا تفهمونها، هو تورط بجهله أو نسيانه، لو يذهب إلى الطائف ويحرم من ميقات أهل المشرق لا دم عليه، يأثم بدخول الحرم بدون إحرام ولكن لا دم عليه لأنه أحرم من ميقات المسلمين، أو يأتي إلى رابغ ويحرم منه يسقط الدم عنه لأنه أحرم من الميقات. لكن إذا أحرم فقط من داخل من الحرم من الحل خارج الحرم لا بد من شاة يذبحها، فإن عجز تماما فليصوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: الشيخ، وجدت مبلغا من المال في منى بمكة المكرمة أثناء الحج، يقول هل أتركه أو أخذه وأتصدق به عن صاحبه؟ هذا السؤال لا معنى له، ما نحن في منى ولا الحج موجود، كيف يقول نتركه ولا نأخذه؟ هو موجود الآن، يقول أخذته. اسمعوا، لقطة الحرم لا تلتقط. من وجد كيسا من الذهب في مكة أو في منى لا يتناوله، لا تلتقط لقطة الحرم المكي. لماذا؟ لأن الحجاج يسافرون هذا اليوم وهذا غدا، ما ينتظرون من يعلن عنه عام كامل، يمشون. إذن أترك اللقطة في مكانها، عسى أن يأتي صاحبها يطلبها فيجدها. انتبهتم؟ وهنا إذا وجدت هيئة خاصة مسؤولة من قبل الحكومة على اللقطات، وأن اللقطة تؤخذ وتوضع عند هذه الهيئة، والمسلمون يعلمون أن من ضاع له شيء أو فقد شيء وسقط منه شيء فليأتي المنزل الفلاني بالرقم الفلاني فإنه يجده، هنا خفت المسألة، يأخذه وينقله إلى تلك الهيئة ويضعه فيها، بدون هذا لا يأخذه أبدا. في غير مكة هو بين أمرين، ينظر هل عنده إرادة إيمانية ربانية أنه إذا أخذه يعلن عنه سنة كاملة عند أبواب المساجد، فإذا جاء صاحبه أعطاه إياه، إن شعر بهذه القوة الربانية بسم الله يأخذ، ويوم الجمعة عند باب المسجد: أيها الناس، من ضاع له شيء في الحي الفلاني فهو عندي. إذا جاء صاحب قال يقول: ماذا ضاع؟ قال: ضاع لي كذا وكذا، رقم كذا، نوع كذا، خذه. عام كامل ما جاء أحد بعد العام هو له، يأكل يتصدق شأنه. فإن كان ضعيف الإرادة مثل مهزوم الروح، إذا أخذه يأكله أو يعلن عنه يوم يومين وبعد يقول ما وجدنا أحد، هذا الشخص لا يحل أن يتناول اللقطة، أترك في الأرض، ما أنت بمسؤول عنها. هل فهمتم هذا؟ هذا هو الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: شيخ، قام الإمام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد حتى أتم وقوفه، فقال له المأمومون سبحان الله، فجلس. يسألون عن حكم الصلاة. سألني الآن هذا، هذا يقع للمؤمنين، إمام صلى ثلاثة وجلس يظن أنه كمل، الرسول سلم من ركعتين ومشى من المحراب، فجاء ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لا ذا ولا ذا، ما نسيت ولا قصر. قال: بلى، قد صليت ركعتين فرجع إلى المحراب ورجع المسلمون معه الله أكبر وكمل الصياح والتجول الحمام تغتسل في بيتها بالماء الدافن والصابون والحمد لله إن أرادت سبيل النجاة وطريق السلامة. جزاكم الله خيرا. من أجل الزوارة نسأل بعض هذه الأسئلة. هات. يقول هل المرأة تطالع في أوراق زوجها أو بعض الأشياء التي تخصه؟ هذا سؤال سياسي. يقول هل الزوجة مرت الزوج يجوز لها أن تطالع أوراق زوجها فواتير كتابات كذا أو لا يجوز؟ تنظر إلى قلبها إذا كان قلبها طاهرا يحب الزوج ويحب الحياة معه تبهتم وكانت أمينة معه على ماله وعرضه وتطلعت نفسها إلى أن تقرأ أو تعرف لا شيء عليها هي وإياه شيء واحد ينفعه ما ينفعها ويضر ما يضرها. وإذا كانت متحيلة وتطلع إلى أمور وتريد أن تسرق أو تأخذ بعض النقود وتحول هذا الزواج قد ما يدوم وهذا الزوج ما ندري فهذه خائنة وملعونة ولا يصح لأن تفعل هذا. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ أليس كل من يشرع من دون الله طاغوت؟ يقول أليس كل من يشرع من دون الله طاغوت؟ إيه نعم بلى كل من يشرع للبشرية أما للحيوان لا بأس للنباتات لا بأس تفنن في الصناعة والزراعة لكن البشر خالقهم مسؤول عنهم هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام افعلوا كذا واتركوا كذا لأنه يربيهم بذلك ويزكيهم ليعدهم لولايته ومحبته وجواره ولأنه أعرف بمصالحهم أي بما ينفعهم وما يضرهم. أما أنت أيها الحاكم ماذا تعرف؟ نعم إذا ما في شرع الله لا كتابه ولا رسوله أهل الإقليم مضطرون يفكرون كيف يدفعون الخطأ عن أنفسهم كيف يدفعون الظلم عن بعضهم بعض مضطرون. أما الذي يأتيه الكتاب من السماء يحمل رسول السلام ويبين ويشرح ويضع على الرف ويحكم عقله وهواه طاغوت ورب الكعبة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول يا شيخ سمعت أن الجهاد قد أعلن في الجزائر هل لي أن أشترك فيه؟ هم أوجدوا الأسئلة السياسية بدون ما طلبنا وإنما أعدنا أن يخفيها. أعد هذا السؤال من الخير لا تسمعه.